الله الله الله الله الله الله يا شيخ محمد. أنا هقعد بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب أيوة يا شيخ محمد. الله يا حبيبي. الله يا حبيبي. الله يفتح عليك. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يا روح الله أكبر. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا هني يا هني يا ودي يا شيخ محمد يا عادل يا ودي يا شيخ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم يا هلا كده يا سلام يا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. كمان ايوه فضل ربنا كتير ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله الله أكبر الله أكبر. أنا متوقعة كده يا مولانا. أيوة يا شيخ محمد كده الله الله يا حبيبي. الله الله يا مولانا. الله أكبر. أيوة يا مولانا. الله يا شيخ محمد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم. يا سلام يا ولدي يا طب كمان ايه يا حبيبي. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يا عائل يا سلام يا حبيبي. والله التربيه اثمرت ايه. القران هو القران والميت يا حبيبي. الله الله الله. لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. الله دي جنة نعمة وحلوة. طبعا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قفلة قفلة مزدوجة يا سيدي يا كمان. طيب قفلة مزدوجة. الله أكبر. هادي يا عيني الله يا شيخ محمد. الله يا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا لكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ولكم فيها ما تشتهي كده. يا سيدنا يا روحي الله أكبر. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. نزلا من غفور رحيم. الله يكرمنا والنبي دول كمان بشكلهم كده بشكلهم ده بدورهم ده ويا نزلا من غفور رحيم. يا روح يا حبيبي انت الله الله الله الله يا حبيبي. الله يا محمد ربنا يفتح عليك ربنا يفتح عليك. نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يا ستر يا رب يا حبيبي يا ساتر. حرام عليك يا حبيبي. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ولكم فيها ما تدعون نزلا من وعلى جمالك يا حبايبي. ومن احسن قولا ممن كل شيء. ومن أحسن قولا ممن دعا كمان كمان يا اخويا. الله يتجلى عليك. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. الله اكبر. الله اكبر. يا حلو يا شيخ محمد. الله اكبر. الله يا روح. ايوه روح هيك كمان. العربي يا سلام. الله اكبر. ومن احسن قولا عمران يا الله. لا اله الا الله. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. انا ما سمعتكش عندهم مغني مهني كده. والله العظيم. والله انت من فوق الواحد. يا ناس والله العظيم زي ما بقول. يا شيخ محمد. طب معلش. مال غضب عننا. ومال. مال. محمد عمره. ومن احسن قولا يا سلام. ايوه جميل. يا سيدنا والله. يا قران جميل والله. وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يا روحي كده. يا روحي يا ابويا. فكرنا يا طالب الحاجات اللي مش موجوده النهارده ابدا. مش موجوده النهارده. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه. كمان يا ابو اسمع اوطى رجلك بس نرجع عشان سبحان الله عشان خاطري نرجع. الله يكرمك. ما تسمعش حاجه تانيه. ايوه يا شيخ محمد. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يا عائل قوي يا اخوي. اهو لا اله الا الله. ادفع بالتي هي احسن كده. يا سلام. نعم نعم نعم يا روح. يا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.

سلام الله يا روح. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله بيضة. يا سيدنا يا رب حلاوتك يا شيخ يونس والله مش حلاوتك يا شيخ عمران حلاوتك يا سلام والله يا سلام يا شيخ يونس يا هل كمان وحتى الله الله هناك فرق يا سيدنا الله وما يلقى نعم كده يا سيدنا الله يقويك يا شيخ محمد الله وما ينقى الا الذين صبروا وما شرح الله وصلنا. الله يقويك يا شيخ محمد يا رب وفتح عليك يا رب. يا سلام يا سلام. اللهم كن يا رب. اللهم كن يا رب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ إنه هو السميع العليم. يا سلام يا روحي يا روحي. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الله فكرني انا بقول لك انا محروم الحاجات والنبي كمان ابا النبي يا شيخ محمد دي جاهزه ومن اياتي كمان يا شيخ ومن اياتي والله العظيم ولا والله يخفف الله يوفقك ومن اياتي الليل والنهار والشمس الله الله الله الله الله الله الله يقويك. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. تقرير كده. طيب الله الله Yeah.